لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. مذاهب المتكلمين في أول واجب على المكلف. قبل أن نوضح مذاهب المتكلمين في أول واجب على المكلف، نحتاج إلى أن نذكر ببعض التعريفات. وأول هذه التعريفات النظر، وثانيها الاستدلال، وثالثها العلم الضروري، ورابعها العلم النظري. أما النظر لغة فهو تقليب البصر والبصيرة لإدراك الشيء ورؤيته، وقد يراد به التأمل والفحص، وقد يراد به المعرفة الحاصلة بعد الفحص وهو الروية. يقال نظرت فلم تنظر، أي لم تتأمل ولم تترو. وقال تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، أي تأملوا. واستعمال النظر في البصر أكثر عند العامة، واستعماله في البصيرة أكثر عند الخاصة. أما اصطلاحا فقال الغزالي هو الاستبصار أو الاعتبار أو التفكر أو التذكر أو التأمل أو التدبر. وعرفه الباقلاني بأنه الفكر الذي يطلب به علم أو غلبة ظن. وقيل النظر ترتيب أمور معلومة أو مظنونة للتأدي إلى آخر. فالنظر هنا هو الفكر في حال المنظور إليه ليؤدي إلى المطلوب. أما الاستدلال فهو طلب الدليل ليؤدي إلى المطلوب، فمؤدى النظر. والدليل هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه. أما العلم الضروري فهو ما لم يقع عن نظر واستدلال، ولا يحتاج في حصوله إلى كسب وفكر، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس الظاهرة وهي السمع والبصر واللمس والشم والذوق أو بالتواتر. فالعلم الضروري يحصل بالاضطرار والبداهة التي هي المفاجأة والارتجال من دون توقف، كتصديقنا أن الشمس طالعة. وسمي ضروريا لأن الإنسان يضطر إليه بحيث لا يمكنه دفعه عن نفسه، ولا يحتاج فيه إلى نظر واستدلال، بل مجرد حصول الصوت مثلا يكفي في أن تدركه الأذن، وهكذا سائر الحواس. ومن العلم الضروري ما يحصل لا عن نظر ولا استدلال، وليس مدركا بالحواس الخمس، بل يدرك ببديهة العقل، كالعلم بأن الكل أعظم من الجزء، وأن الواحد نصف الاثنين، وأن البياض والسواد لا يجتمعان في محل واحد، والعلم بأن الشيء لا يكون موجودا معدوما في حال، وأن الرجل غير المرأة، وأن المملوء من الأوعية غير الفارغ. فهذه كلها أحكام عقلية ضرورية تدرك بغير تأمل ولا نظر ولا استدلال. قال الإمام الماوردي رحمه الله تعالى ولا يفتقر علم الاضطرار إلى نظر واستدلال لإدراكه ببديهة العقل، ويشترك فيه الخاصة والعامة، ولا يتوجه إليه جحد، ولا تحسن المطالبة فيه بدليل، لأنه غاية لتناهي النظر. وأما علم الاكتساب فطريقه النظر والاستدلال، لأنه غير مدرك ببديهة العقل، فصح أن يتوجه إليه الاعتراض بطلب الدليل عليه، فلذلك لم يتوصل إليه إلا بالنظر والاستدلال. إذن الأمور الضرورية لا يستدل على صحتها، وإن ذكر الدليل عليها فإنما يذكر للتنبيه على كونها ضرورية فقط. ومحاولة إقامة الأدلة على الأمور الضرورية يؤدي بالضرورة إلى التعب والتطويل والاختلاط. وقد نص كثير من العلماء على أن الضروريات لا يقام عليها أدلة. وفي هذا يقول الكندي: لا يطلب في إدراك كل مطلوب الوجود البرهاني، فإنه ليس كل مطلوب عقلي موجدا بالبرهان، لأنه ليس لكل شيء برهان، إذ البرهان في بعض الأشياء وليس للبرهان برهان، لأن هذا يكون بلا نهاية. إن كان لكل برهان برهان فلا يكون لشيء وجود البتة، لأن ما لا ينتهي إلى علم أوائله فليس بمعلوم فلا يكون علما البتة. فقال ابن حزم رحمه الله: ما كان مدركا بأول العقل أو الحس فليس عليه استدلال أصلا، بل من قبل هذه الجهات يبتدئ كل أحد بالاستدلال وبالرد إلى ذلك، فيصح استدلال أو يبطل. الخلاصة أن الأشياء الضرورية مستغنية عن الأدلة، بل إليها المنتهى في إقامة البراهين، ومتى ما حاول المرء أن يسلك في إثباتها إقامة الأدلة أدى ذلك إلى تعذيب نفسه وإرهاقها. وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا فقال: الأمور الفطرية متى جعل لها طرق غير الفطرية كانت تعذيبا للنفوس بلا منفعة لها. انتهى. وهذا الصنيع فضلا عما له من آثار نفسية فإنه مخالف لطريقة القرآن، فلم يكن القرآن الكريم يشتغل بإثبات الضروريات، ولم يكن يذكرها في أدلته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.